وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار فقد الإطاعة بالعبادات من الالتزام بأمرين، أحدهما كان متعلقا بذات العمل، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأمر. الآن جاء المصنف رحمه الله ليشير عليه السلام ليشير إلى التوجيه الثالث لرد الشبهة في عبادية بعض المقدمات، وهي الطهارات الثلاث. تقدم عن الشيخ عليه السلام تقدم عن الشيخ أنه اختار في التخلص من الشبهة طريقين. الأول يرجع إلى العنوان، أي أنه لا يمكن أن نفرز ذلك العنوان إلا بقصد امتثاله. فإذن الأفعال الصلاتية مع ذلك العنوان المجهول يجب إفرازه بقصد امتثاله. والشيء الثاني الذي والطريقة الثانية هي أنه قال لا بد من إفراز الغرض للمأمور به المهم كالصلاة، ولذا يجب أن نأتي بالمقدمات بنية القربة. الجواب الثالث لحل المشكلة هو أن المشكلة تحل بتعدد الخطاب. فالخطاب الأول يتوجه على الواجب النفسي، فإذا توجه الخطاب على الواجب النفسي يقال فيه على أن هذا الشيء بما هو فعل بما هو كذا يجب اتيانه. ثم يتوجه الخطاب الثاني على من؟ على المقدمة، فيقال المقدمة، وهذا الخطاب الأول، فيقال المقدمة كالطهارات يجب عليكم أن تأتوا بها. فإذا كان هناك خطاب نفسي، ثم حصل خطاب على المقدمة، فقيل لنا يجب عليكم الاتيان بتلك المقدمة. ثم يأتي خطاب ثاني مسمم للجعل، فيقول الأمر الذي توجه على الفعل الوضوئي لا يستفاد به بما هو فعل وضوئي ما لم يؤت به بنية القربة. فإذا الجواب الثالث أنه تحل المشكلة في مثل الطهارات بتعدد الخطاب، خطاب يثبتها وخطاب يثبت القربة فيها، فسيكون الثاني خطابا مستقلا بعد الخطاب الأول. لكن لا ننسى أنه مر من الشيخ الآخر أنه من المحال، أن هذا من المحال إن كان بخطاب واحد يكون من أخذ المتأخر في المتقدم، وأخذ المتأخر في المتقدم محال. وكل له إن كان بخطاب واحد فراد نية القربة يكون محالا، لأنه يكون من أخذ المتأخر في المتقدم. هذه مكتوبات كلها نقرأها لفظا. وإذا أريد بخطابين فننظر إلى المأمور به، إن كان يكتفى بمجرد إيجاده في الخارج كان أمرا توصليا، والأمر التوصلي لا يحتاج إلى أن يعقب بنية القربة. وإن كان أمرا تعبديا يعني لا يكتفى به بمجرد إيجاده في الخارج، بل لا يكون مطلوبا ومرادا إلا إذا حف وفيد بنية القربة. فنقول الشيخ لاحظ يقول، فنقول إن نية القربة من الأمور العقلية التي لا تؤخذ بالخطاب، لا تؤخذ بخطاب ثاني شرعي لفظي، لأنه على مسلك الآخون كما تقدم أنه بخطاب واحد، هذا متفق عليه، يكون من أخذ المتأخر بالمتقدم. بخطابين البقية قالوا يمكن أن تؤخذ نية القربة بخطاب مثمن للجعل، لكن الآخون قال لا يمكن هذا لأن المورد من موارد حكم العقل، فالعقل يكفي لإثبات نية القربة في بعض الأمور، لأن المأمور به على نحوين، تارة المأمور به من الأمور التي لا نرى فيها روحية الخضوع والتقرب والعبادية، فمجرد إيجادها يكفي فتسقط ولا يبقى الأمر. وبعض الأمور هي من الأمور التي العقل يعرفها أنها من الحقائق العبادية القربية كالصلاة، لا نحتاج إلى خطاب بالصلاة بنية القربة، لأن الصلاة من الأمور القربية، وما كان أمرا قربيا العقل يكفي في إثبات نية القربة فيه. وكذلك في مثل الطهارات نية القربة يؤتى بها لحكم العاقل، ولا نحتاج إلى خطاب آخر فيها. اكتبوا هذه العبارة. الجواب الثالث من طريق تعدد الخطاب إن أخذ امتثال الأمر والقربة في متعلقها، يعني في موضوعها فيما تتعلق به، محال هذا التوجه، هذا قلناه الآن، أخذ نية القربة في متعلقها يعني فيما تتعلق به وهو موضوعها بخطاب واحد محال. لماذا محال؟ لأنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه محال. وصلوا له؟ ولذا أجاب الآخون فيما تقدم بأن قصد القربة حكم عقلي ولا يمكن حل المشكلة فيها هنا بتعدد الأمر لأخذ قصد القربة لأنه إن كان الأمر توصليا لم يكن محتاجا إلى خطاب آخر لم يكن محتاجا الى خطاب اخر. التوصليات تسقط بمجرد ايجادها، فلا تحتاج الى مسلم جعل ونية قربة وما شابه هذه الامور. وان لم يكن الامر توصليا، وان لم يكن الامر توصليا فعدم سقوط الامر، فعدم سقوط الامر فعدم سقوط الامر. لماذا الامر لم يسقط؟ لاحتياجه الى نية القربة. لماذا امر الصلاة مع كوني قمت وجئت بكل الافعال لم يسقط عن رقبتي؟ لانه لا يسقط الا بنية القربة. نية القربة ما كانت يمكن ان تؤخذ في من في نفس الخطاب الاول وهو صلي، واضح المثل؟ لانها متأخرة ارض التوجه. ما كان من متفرعات الموضوع، عفوا، ما كان من متفرعات الحكم لا يؤخذ في الموضوع. هل قرأنا لولا؟ نية القربة من قيود الحكم، والصلاة موضوع، فكيف يؤخذ ما هو من متفرعات الحكم في ذات الموضوع؟ فإنه من أخذ المتأثرين المتقدم، وكون الشيء متقدما على نفسه محال، وهذا تقدم لنا. ولذا قالوا فلعدم سقوط الامر لاحتياج، لماذا لم يسقط الامر؟ لاحتياجه الى نية القربة. واذا احتاج الى نية القربة شيخنا، انا احتاج الى خطاب اخر؟ قال فلا نحتاج في المقام الى خطاب اخر. لماذا لا نحتاج إلى خطاب آخر شيخنا؟ قال لإثبات قصد القربة بحكم العاقل، لإثبات قصد القربة بحكم العاقل. واضح المثل؟ فإذا الشيخ الآخون يرى أننا لا نحتاج إلى تعدد الخطاب وإن لم يكن محالا، لأن الأمور والمأمور به على نحوين، منها ما هو عبادي في نفسه، العقل حاكم بأنه لا يساد به إلا بنية القربة، فلا نحتاج إلى مسمم الجعل لإثبات نية القربة في المقام. أقرأ عبارة من الكتاب. وأما إذا أمرنا بشيء شيخنا ووجدنا ذلك المأمور به من الطبائع التي هي خضوعية، العقل يميز بين الطبائع الخضوعية وغيرها، ففي مقام يرى الطبيعة المراد منها إيجادها في الخارج أي توصلية، فلا يحكم العقل من وجود يعني نية القربة إلا تنزها وتفضلا مثلا. أما في بعض الموارد كالأعمال الخضوعية كالصلاة كالصوم، بمجرد أن يشاهد الإنسان هذه الطبائع يحكم عقله بأنها من الطبائع الخضوعية المحتاجة إلى نية القربة. هكذا يقول الأخون. طريقة مسألة ثانية، أنا أروح للأصول عملية توصل مسألة لما توصل طريقة ثانية. وأما ما ربما قيل، وهو الجواب الثالث مولانا، ماذا قيل في قناة؟ وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات، بعضهم قال كيف نصحح نية القربة في العبادات كالصلاة والصوم؟ قالوا من الالتزام بأمرين، نلتزم بأمرين. أمر الأول ما هو؟ من بعد ما تم هيكل الصلاة بأجزائها وشرائطها جاءنا الحكم فقال صلي، وشلونه؟ ثم من بعد ما ورد الحكم يأتي خطاب ثاني فيقول صلي بنية القربة. بل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات كالصلاة والصوم مثلا من الالتزام بأمرين، يقول نلتزم في المقام بأمرين. هذا القائل يقول أحدهما أحد الأمرين كان متعلقا بذات العمل. يعني شو بذات العمل؟ الخطاب الأول وهو صلي كان متعلقا بنفس الصلاة، يعني بأفعال الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط وهو الهيكل الصلاتي. والخطاب الثاني من بعد ما دفعنا إلى الصلاة بما لها من الهيكل الصلاتي، جاء الخطاب الثاني قال اندفعوا بنية الخطبين. والثاني متعلقا بإتيانه أي العمل، والثاني بإتيانه يعني والثاني متعلقا بإتيانه أي العمل يا عمل وهو الهيكل الصلاتي بداعي امتثال الأمر، بداعي امتثال الأمر الأول. زين يا سما، يصير واحد يقول له يا أخي الصلاة هي كذا وكذا وكذا، فيشرح له كل الأجزاء والشرائط. من بعد ما تشرح له كل الأجزاء والشرائط يقول له صلي، يعني هذه ما هي أنت مدعو مبعوثا إليه. ثم يأتي الخطاب الثاني، خطاب تام انتهى. ثم يأتي الخطاب الثاني ويقول ما دعيت إليه جئ به بنية القرب. فصار نية القرب خطاب ثاني لما خطاب ثاني متمم للجعل، مبين إلى أن الدافعية الأولى ما كانت لإيجاد الصلاة بما هي صلاة، بل لصلاة فضوحية قصد امتثال أمرها. وكتبين وربما قيل وهو الجواب الثالث لا يجري على اختلاف بعض النسخ. وربما قيل لا يجري في تصحيح اعتبارها أي نية القربة، مثل صحيح نية القربة بتعدد الخطاب لا تتمكن من تصحيح نية القربة، في تصحيح اعتبارها في الطهارات. وحنقول لأنك تقول أن الأمر الأول ورد على نفس الفعل في الطهارات، والخطاب الثاني من ورد على أن هذا الفعل يجب أن يؤتى به بنية القربة. بل لا يكاد إذ لو لم تكن الطهارات بنفسها مقدمات لغاياتها، كالصلاة والصوم. إذ لو لم تكون الطهارات بنفسها مقدمات لغاياتها لا يكاد يتعلق بها أي بالطهارات أمر غيري من قبل الأمر بالغاية كالصلاة. يقول إحنا نحتاج إلى طهارات هي بنفسها فيها نية القربة، مثل لا يبي نفسها فيها نية القربة حتى تكون مقدمة لتلك الغايات. مثل لا هذه الأمور يكتفى فيها بمن؟ يكتفى فيها بنية القربة التي يحكم بها العقل في المقام. إذ لو لم تكن الطهارات بنفسها مقدمات لغاياتها عليه السلام، لأنها مقدمة للصلاة، هي مقدمة للصلاة، الطهارات القربية مقدمة للصلاة، لا يكاد يتعلق بها أي بالطهارات أمر غيري من قبل الأمر بالغاية كالصلاة، فمن أين يجيء طلب آخر من صنف الطلب الغيري؟ أنت تحتاج طلب آخر من صنف من؟ من صنف الطلب الغيري الذي توجه على الطهارات من قبل الصلاة. موصل له؟ أين؟ وكيف يمكن أن تحصل على مثل هذا الأمر الغيري؟ من صنف الطلب الغيري الغيري متعلق بمن؟ بذاتها، أي بذات الطهارة. ليتمكن الإنسان به، أي بواسطة في ذلك الأمر الثاني من المقدمة في الخارج. واضح المثل؟ من المقدمة في الخارج، لأنه كما تقدم ليس الفعل الخاص وهي الأفعال الصلاتية مقدمة للصلاة، بل الأفعال الخاصة بما لها من قصد القربة هي المقدمة للصلاة. هذا يعني خذ هذا مع أن في هذا الالتزام يا التزام، وهو الالتزام بتعدد الخطاب، وهو الالتزام بتعدد الخطاب لحصول نية القربة، وهو الالتزام بتعدد الخطاب لحصول نية القربة، مع أن خذ هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتباري قصد الطاعة في العبادة. هذا الالتزام غاية ما يثبت بواسطته قصد الطاعة. أنت شيخنا، أنت أيها المجيب، ما أجبت عن كيفية التواضع في المقام أيضا. واضح مثلا؟ على ما عرفت مفصلا في صفحة 111 و112، فإذا تقدم الكلام في صفحة 111 و112 ماذا تقدم؟ تفصيل هذا الكلام على أنه لا يمكن أن نحل المشكلة سوى في تعدد الخطاب. فتذكر بأنه مر أن الأمر الأول إن كان يجدي فلا يحتاج إلى نية القربة، وإن كان الخطاب الأول عرفنا أنه لا يجدي فإذا نحتاج إلى نية القربة، لكن نية القربة لا نحتاج فيها إلى خطاب آخر، لأن الحكم العقلي كاف لإتيان نية القربة بالمقام. هذا مرة فيما قلنا من تلك الصفحات. صح العبارة؟ الثاني التذنيب الثاني قبل أن نأتي إلى هذا التذنيب الثاني، لا بأس بكتابة شيء لتعقيد العبارات بالمقام. ينسب إلى الشيخ الأنصاري في التقريرات أنه يقول الأمر في الطهارات كالوضوء توجه على الوضوء بعنوان المقدمية، توجه على الوضوء بعنوان المقدمية لا على الوضوء بما هو وضوء، أي الوضوء الذي هو مقدمة مأمور به، فإذا عند قصد الوضوء لابد من قصد الوضوء المقدم، لكن تقدم من الأخوند صفحة 141 على هذا الكتاب، كله يتكلم على الكتاب القديم. لكن تقدم من الآخرون في صفحة 141 في بحث المقدمات، ماذا تقدم؟ بأن المأمور به ليس عنوان المقدمية، بل ذات الوضوء، بل ذات الوضوء وعنوان المقدمية له حيثية تعليلية وليس عنوان المقدمية، وليس عنوان المقدمية من الحيثيات، من الحيثيات التقليدية. بمعنى أن الأمر من الحيثيات التقليدية، بمعنى أن الأمر توجه على نفس ذات الوضوء، على نفس ذات الوضوء، لا على الوضوء المقدمي، لا على الوضوء المقدمي. وإن كان العلة لتوجه هذا الأمر، وإن كان العلة لتوجه هذا الأمر على الوضوء هو مقدميته، أي وجب الوضوء لكونه مقدما، أي وجب الوضوء لكونه مقدما، لا أن الواجب هو الوضوء المقدم، لا أن الواجب هو الوضوء المقدم، لتصبح المقدمة جزء الموضوع، جزء الموضوع المأمور به وحيثية تقليدية، وحيثية تقليدية. نعم، المقدمية، نعم المقدمية علة لتشريع الحكم، علة لتشريع الحكم. التذنيب الثاني، من بعد ما عرفنا الآن قبل التوجه على أن المقدمية ليست فيدا من فيود الوضوء، وإنما هي حيثية تحليلية للوضوء، يعني لولا كون الوضوء مقدمة لما وجبت، واضح العبارة؟ يعني لولا كون الوضوء مقدمة لما وجبت، هذه حيثية تحليلية وليست المقدمية جزءا من موضوعنا وهو الوضوء. يعني مو الوضوء المقدمي واجب، الوضوء واجب، لكن لماذا وجب؟ لكونه مقدمة. فإذا المقدمية حيثية تحليلية وليست حيثية تقليدية. إذا عرفنا هذا نقرأ التغيير الثاني. التغيير الثاني إنه ضمير شأن قد انقدح أي اتضح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات. ماذا انقدح؟ ماذا انقدح؟ انقدح في وجه اعتبار قصد القرب في الطهارات صحتها، صحة الطهارات، ولو لم يؤت بها أيدي الطهارات، ولو لم يؤت بها أيدي الطهارات بقصد التوصل بها أيدي الطهارات إلى غاية من غاياتها وهي الصلاة مثلا، لأن الطهارات تسمت العبارة، لأن الطهارات كما لها أمر غيري، لأن الطهارات كما لها أمر غيري لها أمر نفسي أيضا في ذاتها، لها أمر نفسي أيضا في ذاتها وفي نفسها، فلذا كانت مستحبة استحبابا نفسيا وواجبة وجوبا غيريا مقدميا. هذا ما عرفناه فيما مضى. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أي في الطهارات أمرها الغيري، يقول ذلك لو كان أمرها الغيري هو المصحح كما قال الشيخ وقال البعض، بلي لكنا محتاجين أن يستخرج الأمر الغيري ممن؟ من الأمر النفسي. فنقول إما لي هي وجبت بوجود غيري لكن لإحراز العنوان وكذا نقصد ذلك العنوان فنقصد امتثال الأمر، أو وإن كان الوجوب فيها غيري كما قال الشيخ لكن لأهمية الغرض نأتي بهذه المقدمات لقصد امتثالها. إذن نحن لا نحتاج إلى هذا مثلا، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة في الطهارات، لو كان المصحح أمرها الغيري، أمر الطهارات الغيري كما اختاره الشيخ وغير الشيخ، لكان قصد الغاية في الصلاة، لكان قصد الغاية في الصلاة مما لا بد منه من قصد الغاية في وقوع الطهارات صحيحة، أي لا بد من قصد الغاية حين الاتيان بالطهارة. مثلنا نقصد الصلاة حتى نأتي بالطهارات من أجلها، لو لأهمية الغرض، لو لإحراز العنوان، لو ما أو غير هذه الأمور مثلنا. لكن قلنا أنها هنا تعد الخطاب، هي بلحاظ مخاطب بها الإنسان بخطاب غيري لغاياتها، وبلحاظ مخاطب بها بخطاب نفسي، وهذا هو مسلك الأخوان كما تقدم. فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. مثلنا الأمر الغيري ما يمتثله لأن وجوبه ترشح من الغير، فكيف تقصد أمرا غيريا لنفسه؟ يقول بل على كلمات الجماعة كلام مكين، لأن وجوب الطهارات حصل وترشح ممن؟ من وجوب غاياتها، فأمرها الغيري لا يقصد بنفسه، لكن على نظرنا يقصد بنفسه لأن لها خطابات نفسية. فإن الأمر الغيري المقدمي الظلي المتشرع ممن؟ من الأمر الوجوبي النفسي، لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. لا يمكن أن نقصد الأمور الغيرية إلا بقصد الأمور النفسية، لأن من الأمر النفسي ترشح هذا الوجوب، حيث لا يكاد يصير الأمر الغيري، حيث لا يكاد يصير الأمر الغيري داعيا. الأمر الغيري ليس كالأمر النفسي، لا يكون داعيا لشيء إلا مع هذا القصد، مع القصد إلى التوصل إلى الغير، إلا مع قصد التوصل إلى الغير. واضح؟ فالأمور الغيرية لا تقصد ولا يدعى إليها إلا إذا قصدت لغيرها. لا يكاد يصير الأمر الغيري داعيا ودافعا لشيء إلا مع هذا القصد، يعني إلا مع قصد التوصل إلى الغير، إلا مع قصد الغاية. أصل ما يقصد فيه الأمر الغيري المشيو إلى مكة المشرفة المكرمة متى يجب لوجوب المقدم؟ إذا وجب الذهاب إلى مكة المكرمة وشنو له؟ أما بدون التوجه وقصد مكة كيف يكون المشيو إليها واجبا؟ واضح المثل؟ أحسنتم. فهي هذا الشيء يقول لو كان قصد امتثال الطهارات ترشح من أمرها النفسي من الصلاة لما كان من المحفوظ أن تقصد بنفسها، لكن على قولنا يمكن لأنها توجه إليها الأمر بخطاب غيري ونفسي. بل في الحقيقة يكون هو أن يكون قصد التوصل إلى الغير، بل في الحقيقة يكون هو أي قصد التوصل إلى الغير هو الملا والمنا هو الإلا لوقوع المقدمة عبادة، الذي صير المقدمة عبادة لها أمرها الغيري، الأمر الذي توجه عليها من الأمر النفسي. لذا شو صارت عبادية الأمر الغيري بما هو غيري لا يصير عبادية؟ قال على ما قاله الشيخ في الجوابين أو على ما قيل في الجواب الأخير. وقال مثلا دليل حيث لا يقبل، بل في الحقيقة يكون هو الملاك أو هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة، أي لا يكون الوضوء مثلا مقدمة وعبادة إلا إذا قصد منه التوصل إلى الصلاة إلى الغاية. ولو لم يقصد أمرها، يعني ولو لم يقصد أمر المقدمة، أمر المقدمة قصد لو ما قصد المدار علينا المدار على قصد أمرها الغيري، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أي بالمقدمة أصلا، حتى ولو لم نقل بتعلق الطلب بها، الطلب من يجيها؟ الطلب يجيها من ذلك الواجب النفسي. وهذا يعني وكون التوصل إلى الغير، وهذا أي وكون التوصل إلى الغير هو الملاك لعبادية في المقدمات، هو الملاك لعبادية في المقدمات كما قالوا، هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة. وحنصله لا مفهوم. فإذا الجماعة هكذا قالوا أن قصد التوصل هو السر في عبادية، لا مفهوم يا أولي توهم من عنوان المقدمين، وعنوان المقدمية صار سببا لعباديتها. عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية، عنوان المقدمة حيثية تعليلية، يعني من أجلها يجب المقدمة. فإذا الحيثيات التعليلية لا تكون سببا لترتيب الموضوع وجعل الموضوع محيطا بحيثية تقييدية ومركب، فعنوان المقدمية لا أثر لهم، المقدمة هي ذات الأثر. وحنثنى المقدمة يؤتى بها لغايتها، لا الوضوء المقدمي يؤتى به لمن وكذا، لأن الوضوء بما هو وضوء لم يسمى مقدمي لولا ما توجه عليه من الأمر الغيري. واقع العبارة لا ما توهم والمتوهم هو الشيخ، لا ما توهم والمتوهم هو الشيخ الأنصاري بتعبير الآخر، لا ما توهم من أن المقدمة أبطل. فإذا صارت شنو؟ صارت المقدمة أي ذات المقدمة بما هي مقدمة التوصل بها إلى الغير، فبوجودها الغيري صارت واجبة. وشنو لا ما توهم والمتوهم هو الشيخ من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها أي المقدمة بعنوان المقدمة. عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية تجعل الموضوع مرتبا، حيثية تعليلية يعني سبب لإيجاد هذا الشيء. فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، يا عنوان هو عنوان المقدمية، بناء على أنه على أن عنوان المقدمية له دخالة لا بد وأن يقصد عند الامتثال. العنوان المقدمية يكون مقدمة، فلا بد عند إرادة الامتثال، امتثال من؟ امتثال الطهارات مثلا، امتثال المقدمات، امتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان وهو عنوان المقدمية. وقصدها يعني وقصد المقدمة كذلك أي بعنوان المقدمية، وقصدها أي وقصد المقدمة كذلك أي بعنوان المقدمية لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة. ذي المقدمة من هو؟ في الصلاة مثلا بها بالمقدمة، وكلنا لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة، يعني تقصد عنوان المقدمية للتوصل إلى من؟ إلى ذي المقدمة. وهذا التوهم فاسد جدا، وهذا التوهم وهو أنه نقصد عنوان المقدمية فاسد جدا، بل نحن نقصد المقدمة وهو الفعل الوضوئي مثلا، هذا نقصد امتثاله لا عنوان المقدمية نقصد امتثاله. ضرورة أن المقدمة، ضرورة أن عنوان المقدمة يعني عنوان المقدمية للمقدمة، يعني عنوان المقدمية للمقدمة ضرورة بداهة أن عنوان المقدمة أي عنوان المقدمية للمقدمة ليس بموقوف عليه الواجب، لم يتوقف عليه الواجب. الصلاة لم تتوقف على عنوان المقدمية، الصلاة متوقفة على من؟ على ذات المقدمة لا على عنوان المقدمة. فإن الصلاة ليست متوقفة على عنوان المقدمة بل على الوضوء، بل على نفس المقدمة لكونه مقدمة واحد ثلاث، لا لعنوان المقدمة ولا بالحمل الشايع، ليس موقوفا عليه الواجب ولا بالحمل الشايع مقدما للواجب، وليس عنوان المقدمية في وجوده الخارجي مقدم له للواجب. نفس المقدمة هي مقدمة للواجب، وإنما كان المقدمة يعني المقدمة هو الفعل الوضوئي بما له من قصد الامتثال هو نفس المعنونات، هو نفس المقدمات، هو نفس المقدمات، هو نفس المعنونات المقصودة، هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية. يا عنوانها الأولي الفعل الوضوئي يقصد امتثاله، وهو العنوان المقدمية ليس شيئا يؤخذ بأداء الفعل المقدمي. الفعل المقدمي وهو الوضوء هو المقصود. لماذا نأتي بهذا الفعل المقدمي؟ لماذا لا تعريفه؟ لماذا نأتي بهذا الفعل المقدمي؟ تقول لأنه مقدم لشيء. فإذا عنوان المقدمية للوضوء ليس جزءا أو شرطا في الوضوء، بل ما كان الوضوء وضوءا للصلاة لولا أنه مقدم للصلاة. عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية، يعني ليس أمرا يوجب تركيب المقدمة حتى تكون المقدمة مركبة من فعل وضوئي وعنوان المقدم، بل الوضوء هو نفس الفعل وعنوان المقدمية إلا لوجوب هذا الفعل، لأن الوضوء لولا أنه كان مقدمة لغاية من الغايات لما وجد. واحد مثل وإنما كان المقدمة أو كانت المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية. والمقدمة لا بلعب المقدمية في معناها شيخنا قال والمقدمية يعني عنوان المقدمية للوضوء إنما تكون هذه العناوين علة لوجودها. لماذا وجد الوضوء؟ تقول لأنه حس، لأنه مقدم لشيء. واحد مثلا عنوان المقدمية حيثية تعليلية أكرر وليس بحيثية تقليدية. الحيثية التعليلية ما تكون سببا للحكم، والحيثية التقليدية ما تجعل الموضوع مرتبا، يعني ما تجعل الموضوع مرتبا من أجزاء خارجية. يقول العنوان الأولي بالحمل الشائع، الحمل الأولي الذاتي هو مفهوم وعنوان الوضوء، والشائع صنعه هو وجود الوضوء في الخارج، تحققه في الخارج. يقول عنوان المقدمية لا ليس دخيل في كون الشيء في الخارج وتحققه، فهي عنوان المقدمية كان سببا لتحققه في الخارج. واحد عبارة الآن قبل الدخول في الأمر الرابع، هو طبيعة الوضوء، ما هي الوضوء، عنوان الوضوء وحمله الشائع وجوده الخارجي متناول، والحمل الشائع الصناعي هو وجود الوضوء الخارجي. يقول عنوان المقدمية ليس دخيلا، والمؤتفين هو عنوان الوضوء بما له من المفهوم، هذا هو. وعنوان المقدمية كان سببا له قبل الدخول في الأمر الرابع. ما هو الشرط في مقدمية المقدمة؟ كيف تكون المقدمة مقدمة وتجب؟ فقال المصنف هنا في الأمر الرابع على أن المقدمة تابعة في وجودها وعدم وجودها لوجودها. فإن كان الواجب واجبا مطلقا كانت المقدمة مقدمة واجبة بالفعل، وإن كان الواجب واجبا مشروطا كالحج المشروط بالاستطاعة فكذلك مقدماته تكون مشروطا، وهذا أمر تقدم. لكن هنا أقوال أربعة للعلماء في أنه كيف تكون المقدمة واجبة موجبة له. إذا تتمكنون نفس المختار نفس ولو واحد من المطالب حتى نصل إن شاء الله غد إلى شرحها. الأقوال في مقدمة الواجب أربعة، الأقوال في مقدمة الواجب أربعة. الأول لصاحب المعالم، الأول لصاحب المعالم، فإنه يستفاد منه أن وجود المقدمة مشروط بالإرادة والعزم لفعل ذي المقدمة. بمعنى أنه إذا كان الإنسان مريدا ومصمما على فعل ذي المقدمة تصير المقدمة واجبة، وإلا فلا تكون المقدمة واجبة، وإلا فلا تكون المقدمة واجبة. فقط هذا نشرحه ويتعجز. يقول صاحب المعالم على ما يستفاد من ظاهر كلماته كما قالوا: ليست كل مقدمة لواجب هي واجبة، بل إذا الإنسان صمم على فعل الواجب، إذا صمم على فعل الواجب، إذا صمم أن يصلي تكون مقدمات الصلاة واجبة، أما إذا لم يصمم على الصلاة فلا تكون مقدمات الصلاة واجبة. فإذا جعل وجود المقدمة منوطا بمن؟ معلولا بمن؟ بإرادة بالمقدمة. فمن أراد ذا المقدمة كانت مقدمات ذلك الشيء واجبة، ومن لم يرد لا تكون المقدمات واجبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.